الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قلنا أخرج الباب هذا. لا ما جاء في السحر اللي كان قبل بعض يعبد الأوثان. خلاص نقرأ أيضا الناس. قوله: باب ما جاء في السحر. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علم. نعم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ترجمة الشيخ هنا: باب ما جاء في السحر، وأجل حكمه ل يعني ما جاء فيه أي من الآيات والأحاديث. أولا السحر يعني ضربان، ضرب الأول وهو الاستعانة بالجن في الإضرار بالغير عن طريق الكتابة أو العزائم أو النفس في العقد أو غير ذلك، ويكون هذا بالاتفاق بين يعني الساحر وبين الجن الذي يخدمه في هذا. ما في قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد حسد نفاثات الصواعق. وهنا قول الله تبارك وتعالى اللي به شيخنا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولقد علموا اليهود الذين فضلوا السحر وأخذوه، فضلوا السحر على القرآن، على الكتاب المنزل لهم، وأخذوه يعني يعملوا في الدنيا من أجل يعني المال الذي يتأتى لهم من وراء ذلك. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يضر. يتعلمون من هؤلاء الجن بالسحر هذا ما يضرهم ولا ينفع. ولقد علموا يعني فيما انزل الله عليهم لمن اشتراه يعني اخذه ما له في الاخره من خلاق، اي بصير. هذا يدل على ان يعني اخذ السحر وتعاطيه كفر، لان قول ما له في الاخره من خلاق يعني ليس له نصيب يعني من حظ الاخره قط، هو محروم من الجنه. نعم. قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. قال جابر رضي الله عنه: طواغيت كفار كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. قول الله: ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت هو السحر. يعني أن اليهود يؤمنون بالسحر كما جاء في يعني في الآيات السابقة في سورة البقرة أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان آخر الآية. والطاغوت قال انه يعني الشيطان هذا راس الطواغيت. وعلى كل حال الطاغوت كل ما جاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، طاغوت. لان يعني طاغوت هو جاء صيغه مبالغه من الطاغ، طاغي اسم الفاعل طغيان هو مجاوز الحد. انا لما طاغ الماء حملناكم في الجاريه، طاغ الماء يعني جاوز حده، مياه مثلا التي خلق الله تبارك وتعالى لها حدود تسير فيها كالنهر مثلا له يعني مستوى يكون فيه، لكن ذاك طوفان نوح فارتفع على الأبنياء ثم ارتفع إلى شواهق الجبال، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني على وارتفع حتى غطى يعني شواهق الجبال. فالطاغوت من الطغيان اللي هو العلو والتكبر ومجاوزة الحد، فكل ما جاوز حده ان يكون حجر يعني حد الحجر ان نبني به ان نعمل فيه، اما ان يصبح معبود يعبد من دون الله او يعني جعل عبد يقول انا ربكم الاعلى طاغوت يعني طغوا. فكل ما جاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع على طاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين امنوا هؤلاء اهدى من الذين امنوا هؤلاء اهدى من الذين ويقول الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا السبيل، هذا فعل جهل. نعم. وقال جابر رضي الله عنه طواغيت كفار كان يجري عليهم الشيطان بكل حي واحد. هذا كله ايضا من الطواغيت. يعني كذلك الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب. تكاهل الناس بالدعاء المغيب يقول له السيف يكون معك كذا ويكون معك كذا، فهم طواغيت كذلك لانه جاوز حده لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى الغيب فهو طاغوت. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبعا من بخاله، قال يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالعقل واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الدحر وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. عليه اتقوا السبعة يعني السبع هذه الكبائر الذنوب العظيمة الموبقات، موبقة مهلكة يعني المهلكة التي تهلك صاحبه. ثم قال فيها النبي أول ما بدأ بها الشرك بالله وهو أعلى يعني هذه الموبقات، قال والسحر، قال والسحر، فالسحر من الموبقات. نعم. وعن جندب مرفوع حد الساحر الساحر ضربة للضربة المثل حد الساحر حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. فهذا حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني انه يقتل، انه يخبر الامر بقتل الساحر، الساحر الذي يعمل بالسحر ويفسد، ان هذا بمثابة الصائب والقاتل، فان بعض السحر ممكن يقتل، يعني ممكن يستخدم الجن في قتل بعض الناس في انه يضر على عقله يضر على كذا كذا الى ان يقتل، فهو في الاساس يعني معتدي، فهذا يقتل اذا ثبت يعني عمله بالسحر يقتل. حد الساحر ضربة بالسحر. نعم. وفي صحيح البخاري عن دجالة بن عبد قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحره. نعم. قال فقتلنا ثلاثه سواحر. نعم. هذا عمر ايضا في خلافته امر يعني عماله قال لهم اقتلوا كل ساحر وساحر، يعني من اشتغل بالسحر من الرجال او من النساء فاقتلوا. يقول هذا قتلنا ثلاثة. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سحرتها جارية يعني أملها ومات لها سحر فأمرت بقتلها فتقتل بالقرب. نعم. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه مساء. نعم. نعم. فيه مساء. الأولى تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة اللي هي قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وفيها يعني ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، السحر ضرر ما في نفعه لهذا الخبيث الساحر في الجعل والشيء الذي يأخذه في مقابل يعني عمله العمل ونحن. الثانية تفسير آية النساء. نعم. الثالثة تفسير جبت والطاغوت والفرق بينهما. آية النساء اللي هي لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هنا بالجبت والطاغوت والجبت السحر. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجبت وقد يكون من الإنس. نعم. طاغوت قد يكون من الجن ورأس الطواغيت إبليس وهو من الجن، وقد يكون الطاغوت كذلك من الإنس كما ادعى الألوهية والربوبية فاعل السحر أو ادعى الكهنة كل هؤلاء طواغيت. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنحي. نعم. السبع الموبقات أو السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع ذنوب كبار هذه مهلكة. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب، يعني معنى انه لا يستتاب لا يقال له ارجع عن سحرك هذا وتوب الى الله تبارك وتعالى قبل القتل، وانما اذا ثبت سحره فتكون هذه خلاص جريمته فيقتل. هل الذنب لا يكون له طوبه؟ لا، استتاب تاب، لكن هذا خلاص يعني هذا حكمه يعني القتل. فقاتل النفس، فقاتل النفس لأنه يقتل وإن تاب توبته إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب القصاص منه. لو واحد قتل شخص وقال متعمد وقال خلاص أنا أتوب إلى الله تبارك وتعالى وأنا تاب وإن تاب اقتل كذلك قصاص. فكذلك السحر، سحر الإنسان وعمل له هذا وضره وبعدين أخذ وقال أن تبت إلى الله تبارك وتعالى ما أحد يقتل لأنه يعني كان قاتل فيقتل. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ تعرف كيف ذلك الآن بالآلاف، كل ولد فيها الآن آلاف الصحابة.